ولا يمشي بشيء وحرام. بسم الله ما تقول له شيء ولا حرم ولا يمتنى إيه هو الثمين العليم. بسم الله Yeah.

Yeah.

I'm sorry. Yeah.